ان بعض الحجاج في مزدلفة يؤذنون ويصلون الفجر قبل اذان المسجد الذي في مزدلفة فما حكم صلاتهم يا شيخ؟ الامر واضح، ان كان اذانهم كما وقع اليوم صباح اليوم قبل الوقت فصلاتهم باطلة، وعليهم اعادتها حينما يبلغهم انهم صلوا قبل الوقت.